أن هذه الأمر يرتفع أي ثلث الأمر مرأة تكون ضبطة لها. واختلف شراء الحديث في معنى هذه الجملة، فقال بعضهم أن المرأة عزيز أي أن هذه الأمر من تكون ضبطة لكن لغيرها أي لغير الوالدة. وقال بعضهم أن هذا يعني أن شرار تكثر عند الملوك وتلد الهجة الجنس الملك وتكون هذه الجنس ضبطة لها، بل أن هذا وهذا كله مراد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.